نعم، حياكم الله فضيلة الشيخ. واليوم شهد انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 42 في الحرم المكي الشريف، وبودنا أن نستفتح هذه الحلقة بسؤال عن فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. القرآن كتاب الله العظيم وحبله المتين، وهو دستور هذه الأمة ومنهج حياتها، وتعلمه وتعليمه من أفضل الأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا على المحافظة عليه وتعهده: تعهدوا هذا القرآن، هو الذي نفسي بيده، لهو أشد تفلتا أو قال تفصلا من الإبل في عقولها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته، وبين أن كل حرف يقرأه الإنسان من كتاب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فجميل أن يعيش الإنسان مع كتاب الله تعلما وتعليما وحفظا ومراجعة. ومن ثم فإننا نبارك للذين يسابقون في المسابقة الدولية في حفظ كتاب الله عز وجل، فلقد اختاروا العمل الأفضل والمجال الذي يسعدون به في الدنيا ويؤجرون به في الآخرة. وجميل أن يربي الإنسان أولاده من البنين والبنات على الارتباط بكتاب الله حفظا وتعلما وتعليما وتلاوة، وإن لم يكن ذلك على وجه الحفظ. فخير أن يعيش الإنسان مع كتاب الله، فهو بذلك يكسب شرح الصدر والحفظ والأجر والمثوبة، وهو على خير في جميع حالاته ومهما كانت الأوقات التي يقضيها مع كتاب الله، فإنها تعتبر يسيرة بالنسبة لهذا الكتاب ولفضله. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. وحياكم الله مجددا فضيلة الشيخ. نبدأ بهذا المتصل معنا، عبد الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا خلاص ذاك الجنة قرامين ومن يسمع. وإياك وجميع المستمعين والمستمعات. عندي سؤالين يا شيخ، الله يجزاك الجنة. تفضل. والدي الله يرحمه متوفي من حوالي 6 سنوات. غفر الله لنا وله ولجميع موتى المسلمين. الولد كان مؤذن مسجد وكان من أهل الخير. أنا يا شيخ كل ما جاءني مثلا ورحت عمره أروح أتمر وأخليها عن والدي. حلو؟ يعني أحيانا نعم. مثلا في السنة مثلا 4 أو 5 مرات تلقاها 4 عن والدي وواحدة عني. هل هذا شيء جيد ولا لا؟ الأمر الثاني أقول: اعتمر عن نفسك وادعو لوالدك، هذا الأفضل. وأما أن تجعل كل العمر أو جلها لوالدك فهو وإن كان حسنا، إلا أن الأحسن منه أن تجعلها لنفسك وأن تدعو لوالدك وأن تعتمر له من حين إلى آخر. السؤال الثاني: الأفضل صدقة عن ابن الدعاء؟ كلاهما مطلوب، الصدقة والدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الدعاء حينما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. لكن لا شك أن التصدق له فضل عظيم، لا سيما وأن أثر التصدق متعد، إذ هو ينفع الآخرين في الدنيا وهو ينفع المتصدق والمتصدق عنه في الآخرة. نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين أم إياد تقول والدتي كبيرة في السن وهي مسافرة خارج المملكة وتتعالج من مرض السرطان، أحيانا لا تصلي لقوة الإجهاد وتعب، وأحيانا يصعب عليها الوضوء ولا تستطيع الوضوء، فما توجيهكم في مثل هذه الحالة؟ شفى الله أم السائلة وكل مريض، اللهم ونسأل الله أن يعظم لهم الأجر وأن يعجل لهم الشفاء، اللهم. ولكن الصلاة لا يجوز تركها ما دام عقل الإنسان معه مهما كانت الحالة المرضية التي يمر بها، فإنه يصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا، ويتوضأ إن استطاع، وإن لم يستطع تيمم، وإن لم يستطع التيمم فإنه يصلي على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يترك الإنسان الصلاة بسبب شدة المرض فإن هذا أمر غير جائز، ولكن بإمكانه أن يجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، وإذا كان مسافر ولا يدري متى يعود فإنه يجمع ويقصر، يقصر الظهر والعصر والعشاء. جزاكم الله خيرا. معنا أيضا أبو ديان من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. السلام عليكم شيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي طال عمرك الآن، بعض الفتاوى فتوى ثانية من رأي الشيخ أحمد بن حنبل، هل هو معناه فتوى رأيين في قضية واحدة؟ لا، تعدد الروايات عن نعم. الإمام أحمد لها أسباب كثيرة، منها أن يكون رجع عن الأولى ثم قال بالثانية ولم يحفظ من دخل الأولى الرواية الثانية ورجوعه عن الأولى، وربما أن يكون قال برأي على حالة معينة وبرأي آخر على حالة أخرى، فظن نقل ذلك من تلاميذه أنه قال ذلك في قضية واحدة، وأحيانا يكون إنه هو من حفظ التلاميذ فيكون بعضهم حفظ رواية ولم يحفظ الرواية الأخرى، والعكس بالعكس، وإلا فهو لا يقول بروايتين متعارضتين في مسألة واحدة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر هذه شهد تقول كنت أقوم بدورات تدريبية أو يبدو لي أنها دورات دينية، واشتدت علي الظروف فحذفت المتدربين، ولكن الدورة التي كنت أقدمها كانت بفلوس وحذفتها، فأتتني بعد ذلك إحدى المتدربات وقالت أنها لن تسامحني لأنها دفعت مبلغ وأنا حذفتها، فقلت أعيد لك أموالك، فلم ترضى وقالت أنها لن تسامحني حتى لو أعدت الأموال، فما الحكم وبماذا توجهوني جزاكم الله خيرا؟ الأصل أن الإنسان إذا تعاقد مع الآخرين أن يفي بالعقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقود يتعين الوفاء بها ولا يجوز إلغاؤها لغير سبب وجيه ما لم يكن الإنسان مضطرا. فلا شك أن هذه الأخت قد أخطأت حينما ألغت هذه التعاقدات، اللهم إلا إذا كان أتاها أمر قاهر فتلك مسألة أخرى، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان ذلك لغير سبب فإنها تأثم، وأما إعادة المبالغ فهو أمر متعين سواء كان الإلغاء لسبب أو كان لغير سبب. جزاكم الله خيرا. معنا صالح من نجران، تفضل يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يعطينا مرسال عن الزكاة، هل يجوز الواحد يعطي من زكاته لسائق عنده غير مسلم؟ أما غير مسلم لا يعطى من الزكاة، يعطى من الصدقة. صدقة صدقة التطوع يعطى منها غير المسلم، أما غير المسلم فلا يعطى من الزكاة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان من المؤلفة قلوبهم، فهذا هو الذي يعطى، الذي هو مطاع في قومه أو يرجى بإسلامه إسلام الآخرين أو يرجى بإعطائه دفع شره أو أن يكون مدافعا عن المسلمين أو ما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، هذه عبير تسأل تقول: حكم تمارين الوجه؟ للعلم أنني أقوم بتمارين للجسم، فهل إذا عملت تمارين لشد الوجه ونفخه بالتمارين هل حكمها مثل حكم تغيير الخلق؟ جزاكم الله خيرا. أرجو ألا يكون ذلك من باب تغيير الخلق، لأنه ما دام بالتمارين يرجى إن شاء الله ألا يكون فيه شيء من تغيير الخلق، لأن التغيير إنما يكون بالقص والإضافة وإجراء العمليات وما أشبه. نعم جزاكم الله خيرا. علي يسأل يقول: كيف الخلاص من النظر إلى الحرام؟ يقول: يكاد القلب يهلك وكلما تاب الإنسان ينتكس، فكيف يتخلص من هذه العادة؟ يتخلص أولا بفضل الله عز وجل أن يعينه على ترك هذه العادة، ويسأل الله أن يجنبه ذلك، وثانيا ألا يأتي للأماكن التي يتعرض فيها للنظر إلى المحرم، وثالثا إذا جاء محرم في المكان الذي هو فيه فعليه أن يغادر ذلك المكان وأن يغض بصره، والإنسان إذا اعتمد على الله عز وجل وكانت نفسه قوية يستطيع بإذن الله أن يترك تلك المحرمات. جزاكم الله خيرا. أم محمد من المدينة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يعطيك العافية، في فتاة أو بنتي توفى أبوها وصار يجيها من راتب أبوها بس 1000 ريال في الشهر، ورثت من أبوها مبلغ بسيط يعني، المهم أنه يعني صارت تأخذ من هذا المبلغ وتصرف منه، هل تعطى من الزكاة؟ إذا كان ما لديها لا يغطي حاجتها فإنها تعطى من الزكاة، والذي يظهر أن 1000 ريال في الشهر في مثل هذه الأزمنة لا يكفي لحاجة الإنسان، والله أعلم مثل هذه تستحق الزكاة. نعم جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين أيضا في تويتر، عبد الله العنزي يقول: متى أسلم بعد الإمام؟ بعد انتهاء الإمام من التسليمة الأولى أم من التسليمة الثانية؟ إذا فرغ الإمام من التسليمة الثانية فإن المأموم يسلم. نعم جزاكم الله خيرا. وأيضا يقول: ما هي أذكار صلاة المغرب بالترتيب، وهل يلزم الترتيب في أذكار الصلاة؟ هي كغيرها إلا أنها تزيد على غيرها، أن الإنسان يهلل 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يكررها 10 مرات ويقول ربي أجرني من النار 7 مرات، ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، في سائر الصلوات يقرأ آية الكرسي 1 مرة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأها 1 مرة إلا في المغرب والفجر، فإنه يقرأ آية الكرسي 1 مرة كما في غيرها، وأما قل هو الله أحد والمعوذتين فإنه يكررهما 3. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يلزم الترتيب في هذه أم؟ الأمر سهل. نعم نعم جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف سليمان من تيماه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله على حبكم يا شيخنا الفاضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما شاء الله نجعل لكم رزقا لا يعد ودعوة لا ترد وباب للجنة لا يسد ولكم وللمستمعين والمستمعات. الله يحفظ شيخنا الفاضل. سؤالي هو ما هي الحالات التي تجب فيها أو يستحب فيها الغيبة وشكر الله لكم. أما أن تجب الغيبة لا ما تجب، ولكن في حالات يرخص في الغيبة. الأصل في الغيبة أنها محرمة وأنها من الكبائر، والله عز وجل نفر عنها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم فيأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنفر عنها بأشد أسلوب، لأنه مثلها بأكل لحم الميت، وليس هناك أبشع من هذا، ميت وهو أخ أيضا. ولكن في حالات رخص فيها حينما يشتكي الإنسان شخصا عند ولي الأمر فإنه يذكره بما فيه الذي يتعلق بالشاكي، ولو أن إنسانا استشار آخر في تزويج أو في تولية شخص أو ما أشبه ذلك فإنه يذكر عدم صلاحيته، وإن أمكن أن يعمم فذلك الأولى، وإن دعت الحاجة إلى بيان أكثر فيرجى أن يكون معذورا في هذا. والشخص الذي يجاهر بالفسق والفجور فهذا لا غيبة له، ولذلك اشتهر بين الناس قولهم لا غيبة لفاسق. وأيضا يرخص بعض العلماء في الغيبة للمجهول إذا لم يعلم حتى بوصفه وكان في غيبته نفع للآخرين، بمعنى أن يرتدعوا عن مثل فعله. جزاكم الله خيرا. أيضا معنا أبو عبد الرحمن من الرياض، تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. التمويل الشخصي، أنا رحت البنك قال في تمويل عن طريق أرزاق اللي هي سكر ورز، يقول نبيعها لك وبعدين نحول لك المبلغ، بس ما أدري أنا هل هم يملكون أو ما يملكون، وما الحكم إذا كان يملكون الأرزاق، وما الحكم إذا كانوا لا يملكون. أولا لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، وأما التي يملكها فهناك جانب آخر بالنسبة لمن سيشتريها فيما يسمى بالتورق أو التمول الشخصي، وهو أن يكون مستلما لها، لأن الأرزاق وتكون بكمية كبيرة كالأرز والسكر ومثله المعادن والقطن والصوف وغيرها، هذه الأشياء التي لا يتمكن الإنسان من استلامها، لا يتمكن من قبضها، أنا لا أرى التعامل فيها، وإن أجازها من أجازها، وإنما يكون ذلك في الأشياء التي يسهل قبضها والتصرف فيها. ولعل الأسهم تأتي في المقدمة، لأن قبضها وتحويلها إلى المحافظ أمر ميسور، يفتح الإنسان محفظة ويقومون بتحويل هذه الأسهم إلى محفظته، وهو عندئذ يتولى التصرف فيها ببيعها. وهناك أشياء أخرى يمكن استلامها كالسيارات وما في حكمها، أما الذي يتعذر أو يتعسر استلامه وقبضه الذي يظهر لي أنه يتعين البعد عنه. نعم، أحسن الله إليكم. أيها الأخوة والأخوات، أنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. إلى المستمعين مرة أخرى، ومعنا عبر الهاتف علي من القنفذة، تفضل علي. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم. أنا كنت متطوع مع أحد الجهات الحكومية في بعض الأعمال البسيطة بدون مقابل، وبعدها أرسلت لهم أرقام وظيفية للجهة هذه، وقيل لهم وظفوا من كان يتقاضى بنصي الرواتب يعني. من كان؟ قالوا من كان يعني يعمل معكم وتعطونه مقابل. يعني من كان يعمل مجانا أو الذي يعطى مقابل؟ الذي يعطى مقابل. والذي يعمل مجانا؟ ما ذكروها ولا فصلوا فيها. يستفسر من الجهات لعلها لسبب أو لآخر خصت الأشخاص الذين كانوا يعطون مقابل. فإذا كان من لا يأخذ مقابل أيضا له الحق في مثل هذه الأرقام حيث يلحق بها فهو خير، ولعلهم يكونون في المقام الأول، لأن الذي يعمل بدون مقابل هو أولى أن يراعى. لكن لابد أن تكون هناك نظرة معينة للجهات الرسمية في مثل هذا الأمر فيؤخذ رأيها وتستشار في هذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم. معنا من أبها أبو سحر. أبو سحر طيب. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، هذه السائلة أو هذا السائل يقول: ما حكم تناول المرء إفطار الصائم في المساجد وهو لا يصوم، ولعله يعني يجد السفرة مفروشة فيفطر مع الناس مثلا في الاثنين أو الخميس ونحو ذلك وهو ليس بصائم؟ الأولى أن يبتعد عن هذا، لكن لو دعت حاجة وكان الطعام الموجود أكثر من حاجة الصائمين فلا يظهر في ذلك بأس، لأن الذي وضعه أدام أنه أكثر من حاجة الصائمين هو لن يقوم باستعادته، ربما أن هذا الزائل سيتخلص منه إما في النفايات أو في غيرها، فلا أرى في ذلك بأسا، لكن إذا كان على قدر الصائمين فينبغي أن يترك لهم. نعم أحسن الله إليكم. معنا من أبها أبو سحر. مجددا أبو سحر، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي شيخ وقت الصلاة وقت ما أصلي يجيني زي الوسواس يعني أن الصلاة ما هي صحيحة، فما أدري هل صلاتي صحيحة أو ما أدري يا شيخ؟ هذا من وسوسة الشيطان وتزيين إبليس، فلا تلتفت لذلك وتوكل على الله وامضي في صلاتك وإن شاء الله ستكون مقبولة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، وقبل أن نذهب إلى تويتر، سؤال الوسواس فضيلة الشيخ، يعني لو استعان الإنسان مثلا في الوسواس القهري خاصة بما لدى الأطباء مثلا من أدوية ومن جلسات علاجية ونحو ذلك، هل في ذلك بأس؟ من المعلوم أن الطب النفسي تخصص له أهميته وله اعتباره، وهو له دراسته وقواعده وأدويته، والأطباء النفسانيين لهم دور كبير وهم محل الثقة، ولذلك على الإنسان أن يراجعهم وأن يتناول الأدوية التي يصرفونها بانتظام، وأن يستجيب معهم للجلسات التي يعقدونها، ما يسمى بالعلاج المعرفي، وكل ذلك نافع ومؤثر بإذن الله. وعلى الإنسان ألا ينساق خلف الوساوس، فيحاول جهده أن يتناساها وأن يبعد عنها، لكن إذا بلغ الوسواس إلى الوسواس القهري البعد عن الوساوس وتناسيها لا يكفي وحده، فلا بد من مراجعة الأطباء والجلوس معهم فيما يعرف بالعلاج المعرفي وتناول الأدوية التي يصرفونها وهي بإذن الله مؤثرة وناجحة. نعم جزاكم الله خيرا. وأيضا هنا سؤال في تويتر قريب من هذا، تقول هذه السائلة: أنا مصابة بالمس والوسواس ويسبب لي ضيق في صدري في الصلاة، فعند قراءة سورة الفاتحة أقرأ غير المغضوب عليهم ثم أسكت وأقرأ ولا الضالين لوحدها لأنه يشق علي قراءتها كاملة، فهل هذا جائز؟ أولا عليها ألا تعتقد هذا الاعتقاد أنها مصابة بمس، وعليها أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن تكثر من قراءة القرآن وذكر الله والاستعاذة من الشيطان. أما كونها تفصل بين ولا الضالين أو بين المغضوب عليهم وبين ولا الضالين، الأمر إن شاء الله يسير. جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف محمد من الأحساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا شيخ. اهلا وسهلا. اليوم الظهر صلاه الظهر عميت بالجماعه وصليت تقريبا ثلاث، وانا شك هل هو ثلاث ولا اربع، والجماعه يعني جلست التحيات والجماعه ما قالوا يعني سبحان الله ونبهوني، فسلمت فقمنا فقالوا لي يمكن صليت ثلاث، احنا شكينا ثلاث اربع، فاكدوا تقريبا اثنين او اربعه انهم صلاه ثلاث ركعات، رجعنا صلينا الرابعه وجبت سجود السهو، هل ما فعلته صحيح ولا لا؟ نعم هذا صحيح، وهذا هو ما حصل للصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ذي اليدين، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين ثم سلم ثم قام واستند إلى خشبة في المسجد، وكما جاء في الحديث خرج سرعان الناس فجاءه ذو اليدين وقال يا رسول الله نسيت أن قصرت الصلاة، قال لم أنسى ولم تقصر، قال الصحابة رضي الله عنهم بلى قد نسيت، فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين ثم سجد للسهو، فما فعلته هو مماثل لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. معنا أيضا عبر الهاتف فيصل من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا شيخ؟ كيف حالك؟ خير بفضل الله. طيبين. تفضل. سؤال الله يحفظك عن الموقف السليم في رغبة الوالد من الزواج بالثانية رغم تقصيره مع الوالدة، فطبعا أحيانا يكون الموقف يعني يرتبط فيك، يعني أنت هل تأيد هل تساعد ماديا أو هل يعني ودي توضح لي الله يحفظك الموقف السليم. الزواج حق للوالد والبر بالوالدة أمر مطلوب، والإنسان عليه أن يبر بوالديه معا، لكن إذا كان تأييد هذا أو مساعدته سيترك أثرا على الطرف الآخر فيقف الإنسان في الحياد لا يؤيد ولا يدعم ولا يعارض، لأن أخذ الثانية من حق الوالد، لكن أيضا ينبغي أن يقنع بأنه يعني هو مقصر مع الطرف الأول، فلا ينبغي أن يعدد يزداد تقصيره تقصيرا. نعم أحسن الله إليكم. معنا أيضا من الرياض أم محمد. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال شيخ؟ خير فضل الله. جزاك الله خير شيخ. أنا شو اسمه سجلت محسوب المواطن وطلبوا علي فك البيت، وأنا ساكنها بيت أبوي عند أمي، أبوي طبعا متوفي وإخواني ثمانية غيري، ما لي حق بالبيت، ما إيش اسمه، وطلبوا ما أدري فك البيت يصلح ولا، وأنا وش اسمه وأخوي عند الشقق، وقال أنا حنا أحيانا وقت الدراسة نسكن عند أخوي وهم حاطين لنا شقة عند أخوي، وقال يعني شو اسمه أعطيت عقد إيجار. لا بد يا أختي من أن يكون الإنسان صادقا في المعلومات. هي أنا خايفة يعني، ولا هم يقولوا لي ما عليك أنت لك حق يعني تأخذينه، بس أنا خايفة أن يصير فيها شيء يعني. أقول يا أختي لابد من أن يكون الإنسان صادق، ولا يجوز له أن يزود الجهات الرسمية بمعلومات مغلوطة، لا بعقد إيجار مزيف ولا غيره، لكن على الجهات الرسمية التي وضعت هذه الشروط أن تلاحظ بعض الأمور، لأن السؤال عن هذا كثير، واللواتي يشكين من هذا ليس عددهن بالقليل، فلعل هذا الجانب يعالج، خاصة أن بعض الأشخاص الذين لا يقيمون كبير وزن للحلال والحرام يأتون بعقود مزورة ويأخذون ما لا يستحقون، بينما الذين يخافون الله ويتقونه يضيع عليهم هذا الأمر، فينبغي على الجهات المختصة أن تراعي هذا الجانب. وأما أن يأتي الإنسان بصكوك مزور فهذا أمر غير جائز، لا في الصكوك ولا في غيرها، لا بد أن تكون الوثائق التي تقدم والمعلومات التي تسجل ينبغي أن تكون مطابقة للواقع. نعم. شيخ يعني أنا مستحقة. ألو. نعم. أنا أقول لك يعني أنا مستقلة، أنا زوجي متوفي وأنا أرملة، يعني ما عندي عيال ولا عندي أحد. أقول سؤالك مفهوم، لكنك تريدين أن تقدمي عقدا غير صحيح. وهذا لا يجوز. يعني أمي أقول هذا هو نفسه غير صحيح، هم لا يقبلون مثل هذا. يعني ما يقبلون؟ نعم، ممكن تتواصل معهم. راجعي الجهة المختصة، راجعيها واشرحي أمرك لهم. السؤال الثاني محمد. طيب السؤال الثاني، لو سمحت، الوالدة عندي كبيرة وتصلي على، هي ما تشوف عمية، وتصلي على جهة الفراش، على آخر الفراش، وتدنق بالأرض، تقول لا ما أصلي على شيء مرتفع، أنا خايف يعني ممكن ما تقبل صلاتي، فما أدري يعني. لا، إذا كانت ما تستطيع أن تنزل في الأرض فتصلي على الفراش، تصلي على الأرض ويدينها على الفراش، يعني ما تعيقها. لا لا لا، هي ينبغي أن تكون على مستوى واحد في الفراش أو في الأرض. يعني ما يجوز أنها تتنك بالأرض. لا، ما يصلح هذا، يعني عليها أن تكون إما على الفراش ببدنها كله أو على الأرض كله. السؤال الثاني يا شيخ، في بعض الناس يقولون يعني بسؤال مثل اللي صار واحد ما عنده إلا ولد واحد، قالوا واحد الله كافي خلقي، يعني جائز الكلمة هذه ولا لا؟ الحل ما فيها إن شاء الله بأس، الله كافي خلقه. نعم نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وأيضا عبر تويتر هنا بعض الأسئلة. صالح السكيتي يقول: إذا كنت مسافرا ودخلت مسجدا في صلاة المغرب، فدخلت معهم في صلاة المغرب، وبعد نهاية الصلاة قمت وشرعت في صلاة العشاء قصرا، فدخلت جماعة أخرى لم ينتبهوا لي وأقاموا الصلاة وشرعوا في صلاة المغرب، فماذا أفعل؟ هل أستمر في صلاتي أم أقطعها وأدخل معهم بنية العشاء؟ ما دمت قد دخلت الصلاة قبل أن يكبروا فأكملها، وإن شئت فاقلبها نفلا وادخل معهم، فلعل ذلك أولى. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلة المستمعين، هذه ريم تقول: ذهبت للعمرة قبل 7 سنوات تقريبا، فوجدت أشرطة دينية في مسجد الميقات، أخذتها وسألت شيخ عنها وقال لي لابد أن تعيديها، فأعدتها، ولكن تقول: كنت حريصة أن أعيدها ولكن لم أذهب للعمرة من سنوات، وذهبنا أو نقلنا لبيت جديد فضاعت تلك الأشرطة، فهل علي إثم؟ أرجو أن لا يكون عليك إثم، ولكن ضعي بدلها متى ما أتيت إلى الميقات، أو كلف شخص يضع بدلها، لعل ذلك أولى. جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، هذا السائل أو السائلة يسأل عن أكرمكم الله الغازات في البطن أثناء الصلاة، هل يجب عليه الطهور لكل صلاة؟ من حده دائم، إما ببول أو ريح أو استحاضة بالنسبة للمرأة، فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضره ما يخرج لا قبل الصلاة ولا في أثنائها. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة في تويتر، هذا السؤال يقول: كنا ننوي للعمرة ونحن من محافظة تابعة للرياض، ونريد نذهب بالطائرة من الرياض لجدة، فكيف نحرم أو من أين ننوي العمرة؟ ما دام أنهم ذاهبون للعمرة فإنهم يحرمون إذا حاذوا الميقات، وعادة المسؤولون في الطائرة يعلنون أنهم على وشك الوصول إلى الميقات، بقي 10 دقائق أو ربع ساعة وما أشبه ذلك، هم يعلنون هذا، فإذا أعلنوا فالإنسان يعقد النية، ولو أنه عقد النية ذلك فإن ذلك سائغ، لكن الأولى أن يكون عقد النية قرب الميقات. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذه السائلة تقول: انشغلت مع أخي في زواجه ونسيت صلاة العشاء، لم تذكرها إلا في صباح اليوم التالي، فماذا علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإذا ذكرتها تصلي وتستغفر الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: من يدعو بقسوة القلب على أولاده وقد تأثر الأولاد من هذه الدعوات، يقول: نريد توجيه من فضيلتكم. لا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه ولا على ماله ولا على أولاده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة إجابة، فعلى الإنسان أن يتجنب ذلك كله. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: أضع كريم على قدمي ويصنع طبقة تشبه الفقاعات، وعندما أتوضأ أغسل جميع أعضاء الوضوء بالترتيب والموالاة، وعندما أصل عند غسل قدمي أغسله بصابون ثم أتم الوضوء به لأني أخشى عدم وصول الماء إليه، فهل وضوئي يعد صحيحا؟ وهل الكريمات التي تبقى فوق الجلد هل تمنع وصول الماء للجلد عند الوضوء؟ أما ما يشكل طبقة فإنه يمنع، لكن ماذا معنى الأخت تقوم بغسل قدمها بالصابون؟ فنرجى إن شاء الله أن هذه الأشياء قد زالت، عليها أن تدقق في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلة المستمعين يسأل عما يقال في سجود السهو، هل هناك دعاء معين يقول الإنسان أثناء سجود السهو؟ سجود السهو كسجود الصلاة سواء بسواء، يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى ويكررها ثلاثا كما في سجود الصلاة لا فرق. جزاكم الله خيرا. صلاة الاستخارة هل يجوز أن ينوي الإنسان فيها أيضا أن تكون جزءا من صلاة الوتر؟ يصلي صلاة الاستخارة مستقل، الوارد فيها مشروع فيها أن الإنسان إذا تردد في أمر يصلي ركعتين للاستخارة ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف. نعم، أحسن الله إليكم. معنا أيضا عبر الهاتف سليمان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ. مرحبا، حياك الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. سؤال عن حديث إذا تكرمتم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير وخمر المعاجم. معنى الحديث الشيخ وصحته؟ هذا الحديث صحيح رواه مسلم، ويعني الحرير كما هو معلوم، الخمر هذه أشياء معروفة وهي محرمة، استحلالها لا شك أنه إن ارتكبها الإنسان غير مستحل فهو آثم، وإن استحلها فإنه يكفر. والمعازف آلات الموسيقى بمختلف أشكالها وصورها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله بن علي الركبان، ضيف هذه الحلقة من سؤال على الهاتف، ونسأل الله تعالى منه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من فضيلة الشيخ. لعلنا فضيلة الشيخ نختم هذه الحلقة بشيء من الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها ورغد عيشها، وأن يحفظ قادتها وولاة أمرها ورجالها، رجال أمنها وجنودها المدافعين عن حدودها، وأن يرد عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأشكركم وأشكر الفريق العامل معكم والمستمعين والمستمعات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.